بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه كلمات من أعظم إنسان عرفته البشرية، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولد عام 570 للميلاد في المدينة العربية المسماة مكة، تيتم في صغره وتربى في بيت عمه أبي طالب، عمل كراع للغنم ثم كتاجر، وتزوج وعمره 25 سنة، وبعث ليكون نبي الإسلام عام 610 للميلاد. خلال نشأته عرف عنه الصدق والأمانة والإخلاص والكرم، حتى ناداه الناس قبل بعثته بالصادق الأمين. قاسى في حياته مصاعب كثيرة، لكنه بقي دائم التعبد والتأمل في أسرار وخلق هذا الكون العظيم في غار حراء. وكان بداية تلقيه الوحي أن نزل عليه جبريل بوحي من الله ليقول له اقرأ، فقال له النبي محمد ما أنا بقارئ، وغطه غطا شديدا حتى بلغ منه الجهد، ثم قال له مرة أخرى اقرأ، فأجابه النبي مرة أخرى ما أنا بقارئ، فأخذه جبريل وغطه الثانية والثالثة حتى قال له محمد ماذا أقرأ، افتداء منه أن يعود بمثل ما صنع. فقال له جبريل بعد أن أجهده في الغطة الثالثة حتى ظن أنه الموت اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أسرع النبي الكريم إلى زوجته خديجة مضطربا يرتعد، فواسته وزملته ودثرته حتى اطمأن وسكن. وبهذا بدأت رسالته مع الناس كرسول للبشرية كلها، يتلو عليهم آيات الله ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وخلال 23 عام تنزل القرآن على قلبه منجما بحسب الوقائع، ليكون مصدر التشريع الأول للمسلمين ونورا وهدى للعالمين. وبخلاف كل الكتب التي نزلت على الأنبياء، القرآن الكريم هو الوحي الإلهي الأخير للناس، وقد بقي في صورته ولغته التي نزل بها دون تغيير أو تحريف، فقد تكفل الله بحفظه. على سبيل المثال، زودنا القرآن الكريم بمعلومات عن الأصل المادي للكون والكرة الأرضية وعن الجنين البشري، وقدم معلومات دقيقة في آياته عن حقائق لم تكتشف إلا حديثا في هذا العصر، رغم أنه نزل منذ 1400 عام. كيف بإمكاننا تجاهل هذه الحقائق؟ أفكار وآراء كثيرة قيلت وكتبت زورا وبهتانا عن النبي الكريم محمد. هذه الأفكار الظالمة والباطلة لها سببان: أولا، قلة الإيمان وعدم المعرفة الحق برسالته السماوية الغراء وعظمة هذا النبي وما قدم للبشرية. ثانيا، حقد أهل الباطل ورغبتهم في تشويه الإسلام مع معرفتهم أنه الحق، ولكن الله متم نوره. لكن الحق هو أن محمداً ومعه منهج القرآن الذي جاء به من عند الله، إنما أرسل به لينفع البشرية ويعطيهم الأدوات التي يحتاجونها ليحيوا حياة مطمئنة عامرة هادفة ويكونوا خلفاء في أرض الله. هذه الرسالة العظيمة تجسدت في حياة النبي وهديه، في التعامل مع النبات والحيوان، والطبيعة نفسها وحتى مع أعدائه، لقد عاش حياة كلها بذل وعطاء. فلننظر إلى ما يقوله الإنجيل عن محمد. يحدث الإنجيل أن إبراهيم وموسى كانا من الأنبياء يوصلان رسالة الله إلى الناس، وفي صفحاته ذكر كثير لأنبياء كنوح وعيسى، ويدعي الكثيرون أن محمد ليس موجودا في صفحات الإنجيل، وبهذا ينفون عنه صدق رسالته وأنه خاتم النبيين. رجل قد جمع الإحسان بالحكمة. ورد في سفر نشيد الأناشيد: هذا حبيبي وهذا خليلي يا بنات أورشليم، حلقه حلاوة وكله مشتهيات. فلنأخذ نظرة أعمق في مواضع عديدة، نجد أن محمداً حاضر في صفحات الإنجيل. على سبيل المثال، ورد في سفر نشيد الأناشيد: هناك جدل كبير حول هوية الشخص الذي قصده الإنجيل بجملة كله مشتهيات. النصارى يرون أنه عيسى، واليهود يرون أنه النبي سليمان، لكن هذا الموصوف لديه تشابهات هائلة مع النبي الكريم محمد. إذا أخذنا هذه الآية ونظرنا إليها كما هي في اللغة العبرية، سنكتشف أمراً آخر. إحدى الكلمات التي تظهر في النص اختلف دوماً في أصلها ومنشأها في اللغة العبرية، وقبل المئوية الثامنة ودخول حروف المد فيها، نرى أن هذه الكلمة عندما تترجم تتألف من أربعة حروف، وهذه الحروف الأربعة عندما يتلفظ بها متوالية تقرأ محمد أو محمد، وعندما يقولها حاخام وهو يقرأ النص يلفظها محمد. وهناك حقيقة أخرى تظهر في صفحات الإنجيل. ورد في سفر التثنية: أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك، وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به. من هذه الآية نستطيع استنتاج أن النبي المذكور في هذه النبوءة يتمتع بالخصائص الثلاثة التالية: أولا، مشابهته لموسى عليه السلام، ثانيا، أنه من إخوان بني إسرائيل، ثالثا، أن الله سيضع كلامه في فمه وسيقول أن الله يوحي إليه. هذه الخصائص تقودنا إلى الاستنتاجات التالية: الاستنتاج الأول، ليس هنالك نبيان أكثر شبهاً ببعضهما من محمد وموسى عليهما السلام، إذ أن كليهما أعطي شريعة ومنهاجة، وكليهما كان يعد نبيا، بينما عيسى كان يعد من قبل أتباعه ابن الرب. الاستنتاج الثاني الذي نصل إليه هو أن من وسط إخوتهم يشير إلى ذرية إسماعيل، حيث كان لإبراهيم ابنين إسماعيل وإسحاق، فأصبح إسماعيل جد العرب وإسحاق جد اليهود. الاستنتاج الثالث الذي يثبت أن هذه النبوءة تشير إلى محمد كنبي هو أن كلام الله القرآن فعلا وضع في فمه، حيث علمه جبريل القرآن. فهجرة النبي الكريم من مكة إلى المدينة تم التنبؤ بها في الإنجيل أيضا. ورد في سفر حبوق أن إمداد الله سيأتي من تيمان، وأن الشخص المقدس من جبال فاران. ووفق المعجم الإنجيلي لهاستينغ، فإن تيمان هي واحة شمال المدينة المنورة، وجبال فاران هي في مكة. وفعلا فقد هاجر النبي الكريم محمد بأمر من ربه تحت وطأة الاضطهاد، ترك مكة واحتضنته المدينة. هذه النبوءات التي تظهر في الإنجيل وعبر التاريخ عندما يتم البحث فيها بموضوعية تثبت حقيقة واضحة أن محمداً كان نبياً وأن تعاليمه هي الحق. قد يقول قائل: هذه النبوءات مجرد مصادفات وليست مقدسة في طبيعتها. المصادفة الأعظم هي أن كل هذه المذكورات تثبت وجود محمد في الإنجيل قبل أن يصبح رسولا، بدلاً من إنكار ما هو أمامنا، يجب علينا قبول الأدلة من هذه النصوص الدينية، ومن ثم متابعة البحث عن العلم، ففي كلام الله وحده نجد السلام والسكينة. كثير من كبار المفكرين آمنوا أن محمداً كان نبياً، ترك وراءه إرثاً من العلم والحكمة التي تلقاها من الله لنفع البشرية، وكثير من العلماء والعظماء المشهورين شهدوا بقدسية رسالة النبي الكريم محمد وأخلاقه العظيمة كإنسان وأسوة وقائد. يقول مايكل هارت: إن اختياري لمحمد ليتصدر قائمة أكثر الناس تأثيراً في التاريخ، قد يفاجئ بعض القراء وقد يشكك فيه البعض الآخر، لكن محمداً هو الرجل الوحيد في التاريخ الذي حقق نجاحاً ساحقاً على الصعيدين الديني والدنيوي. من كتاب المئة تصنيفاً للأشخاص ذوي التأثير الأكبر خلال التاريخ. يقول جورج برنانشو: لقد درست محمداً باعتباره رجلاً مدهشاً، فرأيته بعيداً جداً عن مخاصمة المسيح، بل يجب أن يدعى منقذ الإنسانية، أنه لو تولى أمر العالم اليوم رجل مثله لوفق في حل مشكلاتنا بطريقة تؤمن السلام والسعادة اللتين يرنو البشر إليهما. يقول المهاتما غاندي: أردت أن أعرف أعظم صفات الرجل الذي يملك اليوم دون نزاع قلوب ملايين البشر. لقد أصبحت مقتنعاً كل الاقتناع أن السيف لم يكن الوسيلة التي من خلالها اكتسب الإسلام مكانته، بل كان ذلك من خلال بساطة الرسول وصدقه وتعظيمه للعهود وتفانيه وإخلاصه لأصحابه وأتباعه وشجاعته وثقته المطلقة في ربه وفي رسالته. هذه الصفات هي التي مهدت الطريق وتخطت المصاعب وليس السيف. بعد انتهائي من قراءة الجزء الثاني من حياة الرسول، وجدت نفسي آسفاً لعدم وجود المزيد لأقرأه عن هذه الحياة العظيمة. في كتاب الهند الشابة يقول غوستاف لوبون: محمد كانت لديه معايير أخلاقية عالية، وحكمة وقلب دافئ، ورأفة عميقة، ورحمة وصدق وأمانة، وإذا ما قيست قيمة الرجال بجليل أعمالهم، كان محمد من أعظم الشخصيات الذين عرفهم التاريخ. من كتابه حضارة العرب يقول ليو تولستوي: ليس هنالك شك أن النبي محمد كان أحد أعظم المصلحين الذين قدموا خدمات جليلة للبشرية، ومن الإنصاف أن نقول أنه قاد أمة كاملة إلى نور الحق، وجهها إلى السكينة والسلام، يفضل حياة الزهد ويمنع سفك الدماء والتضحية بالبشر. لقد أراهم الطريق نحو التقدم والحضارة. هذا إنجاز عظيم لا يحققه إلا رجل أعطي قوة كبيرة. رجل مثل هذا يستحق الاحترام والتقدير. من كتابه كلمات النبي محمد وسلوكه. يقول يوهان وولفغانغ فان غوتا أحد أعظم الكتاب الألمان: إننا أهل أوروبا بجميع مفاهيمنا لا نستطيع أبداً أن نصل إلى ما وصل إليه محمد، ولن يستطيع أحد تجاوزه. ولقد بحثت في التاريخ عن مثل أعلى لهذا الإنسان فوجدته في النبي محمد، فالحق يقال: لقد نجح محمد في إخضاع العالم كله بكلمة التوحيد. وقال: محمد نبي وليس شاعرا، ولذلك قرآنه يجب أن يرى على أنه حكم مقدس وليس كتابا كتبه إنسان لمجرد التعليم أو الترفيه. الحقيقة هي أن محمد نبي، هديه وتعاليمه عبر القرآن ومن خلال حياته وسيرته تزود البشرية بالتنوير والهدي اللذين نطلبهما جميعا، وهو سراج منير. وإذا اخترنا اتباعه فهو قادر على إضاءة العالم من حولنا وتزويدنا بالوضوح عن حياتنا والكون، ومن هذا كله سيعتريك الكثير من السعادة والمعرفة. من الطبيعي أن يتساءل الإنسان عن معتقداته، فعدم التساؤل يؤدي إلى التبعية العمياء. نحن كبشر في سعي دائم للحصول على الإجابات من خلال البحث عن الحقيقة في حياتنا المعقدة والغامضة. هذه أسئلة يجب طرحها والبحث فيها، ومن ثم الإجابة عليها. يجب علينا أن نتعلم النظر في الحقائق والإعراض عن الجهل الذي يبديه من لا يريد معرفة الحقيقة، أولئك الذين يفرحون بإهانة المعتقدات من خلال السخرية والتهكم. الحق موجود، وهو موجود في تعاليم النبي محمد والتي يؤيدها الإنجيل. انظر جيداً في شخصية النبي الكريم محمد وستجد قدوة بإمكاننا جميعاً اتباعها. الإيمان بالقدرة الإلهية العظيمة التي تحتويها كلمات القرآن والتي ترى مجسدة في سيرة النبي محمد لهو أمر قيم ونفيس للباحثين عن الحقيقة أينما كانوا على وجه الأرض. لا تكف أبداً عن الإيمان، ولا تكف أبداً عن السؤال، وابذل جهدك في اقتفاء أثر أعظم رجل مشى على الأرض. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.